يقول الحافظ العراقي رحمه الله: خفي الإرسال والمزيد في متصل الأسانيد. قال: وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله. عن كل إلا حيث ما زيد وقع، وهما وفي ذين الخطيب قد جمع. كنا بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن مسألة الحديث المرسل خفي الإرسال، وعن الحديث المتصل أو المزيد في متصل الأسانيد، وهما نوعان متفاوتان مختلفان. لكن يذكر الإمام العراقي أنه جمع بينهما لصورة يشتركان فيها، وإلا فإن بقية الصور يختلف فيها المرسل الخفي عن المزيد في متصل الأسانيد. المرسل الخفي نوع من أنواع الحديث المنقطع، والفرق بينه وبين المرسل المطلق أو المرسل الظاهر أن المرسل الظاهر أن يروي الراوي عمن لم يدركه أو لم يعاصره، فيكون الانقطاع واضحا بين الراويين وضوحا لا يخفى على أحد، فهذا الذي يسمى بالمرسل، وحكمه أنه منقطع، وقد سبق الكلام عليه وموقف أهل العلم منه، وأن جمهور الفقهاء والمحدثين يقبلون المراسيل إذا كانت في القرون الأولى، ومنهم من خص مرسل سعيد بن المسيب، والذي عليه عدد من المحدثين أمثال الإمام البخاري ومسلم وغيرهم لا يعتدون بالمرسل، ويعتبرون الإرسال علة ينقطع الحديث بها. يقول الإمام العراقي: نحن لا نريد الكلام حول هذا النوع من المراسيل، وإنما نريد الكلام حول ما يسمى بالمرسل الخفي، وذلك بأن يروي التلميذ عن شيخ اجتمع في عصر واحد تعاصر، فكونهما في عصر واحد يجعلنا نرجح لقاء بعضهما ببعض، والواقع أنهما لم يلتقيا، أو أن يلتقي التلميذ مع الشيخ يجمعهما مجلس لكن التلميذ لم يسمع من الشيخ، فهذا روايته عنه مرسلة لكن الإرسال خفي. وتارة يسمع التلميذ من الشيخ بعض الحديث ولا يسمع بعضه، فيروي عن الشيخ ما لم يسمع، وهذا وإن كان يندرج تحت المراسيل الخفي إرسالها، إلا أنه يزيد وصفا آخر، وهو الذي نسميه بالحديث المدلس والذي يسمى بالتدليس، فهناك ارتباط بين التدليس وبين الحديث المرسل الخفي. لذلك المرسل الخفي لا يعرفه كل إنسان إلا من خلال إقرار من الراوي بأنه لم يسمع، أو معرفة نقاد بأنهما وإن اجتمعا لكنه لم يسمع منه، أو إن تعاصرا لكنه لم يلقه، كما يذكرون في قصة الإمام الحسن البصري رحمه الله مع أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعيش في المدينة، وانتقل وعاش فترة وزمنا في الكوفة، والحسن البصري كان من مواليد المدينة، وجل حياته كانت بالبصرة. وعندما كان الحسن بالمدينة لم يكن أبو هريرة بها، مع أنهما عاشا في عصر واحد، ولما جاء أبو هريرة إلى البصرة لم يكن الحسن فيها، فعرفنا من هنا أن الحسن لم يأخذ من أبي هريرة، لم يسمع منه، وإن تعاصر ولم يلقه، لكن روى عنه. ولذلك يحكم العلماء على رواية الحسن عن أبي هريرة بأنها منقطعة وبأنها مرسلة إرسالا خفيا. واضطروا إلى أن يؤولوا بعض الروايات التي جاء فيها التصريح بسماع الحسن عن أبي هريرة، كان يقول حدثنا أبو هريرة، فأولوا هذا بأن الحسن يقول حدث أبو هريرة أهل البصرة وأنا واحد من أهل البصرة، لأنه لم يسمع منه. هذا ما أراد ببيان المرسل الخفي، فالمرسل الخفي أخص من المرسل الجلي، والمرسل الخفي قد يشترك مع التدليس، حيث يحدث التلميذ عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع. وينفرد المرسل الخفي عن التدليس بأن يحدث التلميذ عن شيخه الذي عاصره ولكنه لم يلقه، فروايته لا تكون تدليسا وإنما تكون إرسالا خفية. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذه المسائل، فعرفنا أن المرسل الخفي يعرف بأمور، أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما، يعني بين التلميذ والشيخ، بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف ذلك بوجه صحيح كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله حارس الحرسي. هذا الحديث بالرغم من أن عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر عاشا في بلد واحد وهو مصر، فإن عقبة كان أحد أمراء مصر، وعمر بن عبد العزيز عاش في مصر مع أبيه يوم أن كان أبوه أميرا على مصر، لكنه عرف من خلال علماء الحديث والنقاد أنهم وإن تعاصرا لكن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عقبة. ولذلك هذه الرواية تأكدنا أن ثم تواسطا وقد أسقط، فهي إذن رواية مرسلة، رواية منقطعة. قال فإن عمر لم يلق عقبة كما قال، أي ذلك الإمام المزي في كتابه الأطراف، وكتاب الإمام المزي اسمه المشهور به تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، وهو من الكتب التي عنيت بذكر أطراف الأحاديث وفق مسانيد رواتها، وهو مختص بالكتب الستة، مختص بالكتب الستة. إذن عندنا الحالة الأولى أن يتعاصرا لكنهما لا يلتقيان. قال والثاني بأن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك أو نحوه، يعني من القرائن التي تدل على عدم اللقاء، كأحاديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أبيه عبد الله بن مسعود، كان له ابنان عبد الرحمن وأبو عبيدة، ويقال إن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن ثمة روايات رواها أبو عبيدة عن أبيه، ولهذا قال الجهابذة من أهل العلم إنها أحاديث منقطعة لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قال كأحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه، وهي في السنن الأربعة، يعني في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقد روى الترمذي أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ يعني يريد به أباه، هل تذكر من أمر أبيك شيئا؟ قال: لا، أي لا يذكر شيئا. فإذا كان أبو عبيدة لا يذكر عن أبيه شيء فروايته عنه تكون منقطعة، وتكون من باب الإرسال الخفي، لأن أبا عبيدة أدرك أباه، لكن ابن مسعود رضي الله عنه توفي وأبو عبيدة صغير لا يتحمل الرواية، ولذلك كانت رواياته عن أبيه منقطعة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث من وجوه معرفة الحديث المرسل الخفي بأن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، وعندئذ هذا النوع من الرواية يغلب وصفه بالتدليس، يصفه أهل العلم بالتدليس، ولا يكتفون بوصفه بأنه مرسل، لأن الراوي ما دام سمع من الشيخ أحاديث وحدث بها ثم سمع ثم روى عن هذا الشيخ أحاديث لم يسمعها من شيخه مباشرة وإنما سمعها بواسطة وحذف تلك الواسطة وأتى بعبارة توهم السماع، كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو إن فلانا قال، فهذه تسمى أو توصف بأنها رواية مدلسة، وهنا يشترك التدليس والإرسال الخفي، بل قد يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل تدليس إرسال خفي، وكل تدليس إرسال خفي، وليس كل إرسال تدليس، وليس كل إرسال خفي تدليس، وإنما يشتركان في هذه الصورة فقط، وهي أن يروي عنه ما لم يسمع مع سماعه منه في الجملة. فما دام سمع منه في الجملة ثم روى عنه ما لم يسمع فهذا يسمى تدليس ويسمى إرسال خفي. قال بأن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك. وهذا إنما يظهر إما بأن يسأل عن الرواية فيقول: أنا لم أسمعها من فلان وإنما سمعتها من فلان. وهذا مثله كثير في رواية هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها، فإنه تارة يروي عن عائشة أحاديث سمعها، وتارة يروي عن عائشة أحاديث لم يسمعها، فإذا سئل قال: أخبرني بها عروة، يعني أخاه، أخبرني بها عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال: إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك. قال: والرابع، يعني الصورة الرابعة، بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما. وهنا يعني الحديث مرة يروى بزيادة راوي في الوسط كما ضربنا المثل يقول عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، وتارة يرويه مثلا عن هشام بن عروة عن فلان ابن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة. فهذا الذي زيد في السند يحتمل احد امرين، اما ان هشاما لم يسمع من عروة وسمعه عن اخيه عن عروة عن عائشة، او يكون قد سمعه عن ابيه عن عائشة، فعندئذ يحتمل الامرين، اما ان يكون الحديث مرسل ارسال خفي في الرواية الناقصة، وتكون الرواية الزائدة هي التي جاءت على الجادة يعني هي أصل الرواية، وتارة يحدث أن الراوي يسمع من شيخه الأدنى عن الشيخ الأعلى، ثم يسمع الخبر مرة ثانية من الشيخ الأعلى مباشرة فيرويه تارة عن الشيخ الأدنى وتارة عن الشيخ الأعلى، ويكون قد سمعه منهما معا. ففي الرواية التي رواها عن الشيخ الأدنى مع أنه سمعه من الشيخ الأعلى، يقول أهل العلم أن هذه الرواية تسمى بالمزيد، حيث زاد راويا في الحديث المتصل السند، يسمونها بالمزيد في متصل الأسانيد. وتكون الرواية الناقصة رواية متصلة السند، لكن العلماء يرجحون الرواية بالاتصال إذا كانت أداة التحمل صريحة في التحمل ونص كان يقول حدثنا أو أخبرنا. أما إذا جاءت الرواية المتصلة الناقصة بالعنعنة وجاءت الرواية الزائدة بالتحديث، فعندئذ يغلب العلماء أن هذه الرواية مرسلة وأن الإرسال فيها خفي وأن الرواية التي على الصواب هي الرواية المزيدة، فيعلون بالرواية المزيدة الرواية الناقصة على أنها مرسلة. وهنا يتنازع أهل العلم في هذه الروايات بين احتسابها واعتبارها مرسلة أو اعتبارها مزيدة في متصل الأسانيد، فإن كانت مزيدة قبلت، وإن كان الغالب عليها أنها مرسلة فإنها إيش؟ فإنها ترد. قال والرابع بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما، في حديث رواه عبد الرزاق يعني الصنعاني عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. قال فهذا الحديث منقطع في موضعين، لأنه روى عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، فزاد في الرواية الثانية النعمان بين عبد الرزاق وبين سفيان الثوري، وعبد الرزاق سمع من سفيان وسمع من النعمان، فإذا كانت روايته عن عبد الرزاق روايته عن سفيان متصلة فيكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، وإذا كانت الرواية يغلب على الظن أنها منقطعة فتكون روايته عن سفيان مرسلة إرسالا خفي. قال لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. ذكر شريك بين الثوري وأبي إسحاق إما أن يكون إن كان السند متصل بين الثوري وبين أبي إسحاق فتكون رواية شريك من باب المزيد في متصل الأسانيد. قال: وهذا القسم الرابع محل نظر يعني بين الفقهاء، لا يدركه إلا الحفاظ النقاد، ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحديث فيحكمون بالإرسال مع أنه متصل. والسبب في الحكم بالإرسال لوجود راوي زائد في السند في الرواية الأخرى، لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان الحكم للناقص، والزائد وهم أي خطأ، فيكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد. قال: فلذلك جمعت بينه وبين نوعي خفي الإرسال في هذه الصورة، وإن كان ابن الصلاح رحمه الله جعلهما نوعين حيث خص كل واحد منهما بباب. قال: وكذلك الخطيب يعني البغدادي صاحب تاريخ بغداد أبو بكر الخطيب أفردهما بالتصنيف، أي ألف في كل نوع في المزيد في متصل الأسانيد وفي الخفي وفي المرسل الخفي، ألف في كل نوع كتابا. والخطيب البغدادي رحمه الله تميز بأنه ألف كتبا كثيرة في أنواع الحديث وفي أنواع علوم الحديث، وقل ما وجد باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد أفرده بالتصنيف. فمن هذه الأشياء التي أفردها بالتصنيف أنه ألف في المراسيل الخفي إرسالها، وألف في المزيد في متصل الأسانيد. وذكر كتابيه، قال: فصنف في الأول كتابه التفصيل لمبهب المراسيل، وصنف في الثاني كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. قال: وفي كثير مما ذكره فيه نظر، يعني محل نزاع بين الفقهاء بين المحدثين، لأن احتمال كونه مزيدا أو احتمال كونه خفي الإرسال واردا في هذه الروايات. قال: والصواب ما ذكره ابن الصلاح من التفصيل يعني بين المرسل الخفي وبين المزيد في متصل الأسانيد. قال: واقتصرت عليه، وهو أن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك، أي فيغلب على الظن أن يكون مرسلا منقطع الإسناد، إن كان بلفظة عن في ذلك، وكذلك ما لا يقتضي الاتصال كقال ونحوها، يعني إن جاء السند بصيغة فيها احتمال اللقاء والسماع ليس صريحة في السماع فيرجح الإرسال، وإن كانت بصيغة صريحة في السماع كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا فعندئذ يرجح أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد. وكذلك ما لا يقتضي الاتصال كقال ونحوها، فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي الزائد، لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وإن كان بلفظ يقتضي الاتصال كحدثنا وأخبرنا وسمعته فالحكم للإسناد الخالي عن الراوي الزائد، لأنه معه زيادة وهي إثبات سماعه منه. وضرب مثالا لذلك بقوله، ومثاله حديث رواه مسلم والترمذي رحمهم الله من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت أو قال: سمعت واذلة يعني ابن الأشقع يقول: سمعت أبا مرثد يعني الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال فذكر أبي إدريس في هذا الحديث وهم من ابن المبارك، يعني لأن الرواية هي عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلا، لكن أبا إدريس الخولاني أقحم في هذا السند. قال وهم من ابن المبارك لأن جماعة من الثقات رأوه عن ابن جابر عن بسر عن واثلة بلفظ الاتصال بين بسر وواثلة، يعني سمعت واثلة، لذلك كان ذكر أبي إدريس الخولاني وهم. قال لأن جماعة من الثقات رأوه عن ابن جابر عن بسر عن واثلة بلفظ الاتصال بين بسر وواثلة، يعني بصيغة السماع. قال رواه مسلم والترمذي أيضا والنسائي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر قال سمعت واثلة، يعني الحديث. فصرح هنا بسر بالسماع من واثلة، ولذلك لم يروا ضرورة لذكر أبي إدريس الخولاني. قال ورواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن ابن جابر كذلك، وهي رواية تعضد الرواية الأولى. قال وحكى الترمذي عن البخاري قال حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو عن بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا، يعني بصيغة صريحة في أن بسرا سمع الحديث من واثلة وليس لي الواسطة وهو أبا إدريس الخولاني مكانه. قال وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. قال وقال الدارقطني، وهؤلاء كلهم أئمة أعلام، عندما حكموا بأن هذا الحديث فيه زيادة ويعتبر من باب المزيد في متصل الأسانيد. وحكى الترمذي عن البخاري قال حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن ابن جابر. قال وبسر قد سمع من واثلة. وقال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا، قال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة. قال وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. قال وقال الدارقطني زاد ابن المبارك في هذا أبا إدريس، ولا أحسبه إلا أدخل حديثا في حديث. قال فقد حكم هؤلاء الأئمة على ابن المبارك بالوهم في هذا، يعني في روايته الحديث بزيادة أبي إدريس الخولاني بين بسر وواثلة. قال وقولي مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما، أي مع جواز أن يكون قد سمعه من هذا ومن هذا. قال ابن الصلاح فجائز أن يكون سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه. قال فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه، كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا، يعني في غير هذا الحديث. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه أي الطريق الزائد وهما، فعندئذ نقول إن الطريق الذي جاء بالنقص هو الثابت، ومن هذه القرائن أن يأتي التصريح بالسماع بين الراويين في الرواية الناقصة، فهنا يحكم للرواية الناقصة بأنها متصلة والرواية الزائدة بأنها وهم. قال: اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه أي الطريق الزائد وهما، كنحو ما ذكره أبو حاتم الرازي في المثال المذكور. قال: وأيضا فالظاهر لمن وقع له مثل هذا أن يذكر السماعين، فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة، يعني عليه أن ينوه ويقول: سمعته من فلان وسمعته من فلان، حتى يزيل اللبس الوارد من احتمال أن تكون الزيادة وهم أو من احتمال أن يكون النقص إرسالا. قال: وقد وقع في هذا الحديث وهم آخر لمن دون ابن المبارك بزيادة راو في آخر السند، فقال فيه عن ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن ابن جابر قال: حدثني بسر قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واذلة. فذكر سفيان في هذا وهم ممن دون ابن المبارك، ذكر سفيان في هذا في يعني في هذا السند، والسند الذي ذكر قال: حدثنا، قال فيه عن ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن ابن جابر، فذكر سفيان هنا يعد وهما. قال: لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر من غير ذكر سفيان، فيكون هذا أيضا زيادة وهم، وذكر سفيان هنا من باب المزيد في متصل الأسانيد. من هؤلاء الذين رووه بدون ذكر سفيان: عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن الربيع وهناد بن السري، وكلهم من علماء الحديث الذين ألفوا فيه، وغيرهم، وزاد فيه بعضهم التصريح بلفظ الإخبار بينهما، يعني قال ابن المبارك أخبرنا سفيان عن ابن جابر. وقولي وفي ذين، أي وفي هذين النوعين وهما الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، قد صنف الخطيب يعني البغدادي رحمه الله كتابيه اللذين سبق ذكرهما، وهما التفصيل في مبهم المراسيل، والكتاب الثاني وهو المزيد في متصل الأسانيد. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الموضوع: قال: خفي الإرسال والمزيد في متصل الأسانيد، أو عندنا المزيد في متصل الإسناد. قال: هما من أهم الأنواع، وليس المراد هنا بالإرسال إسقاط الصحابي من السند كما هو المشهور في حد المرسل، يعني المرسل الظاهر، بل هو مطلق الانقطاع يعني في السند. وهو نوعان يعني الإرسال: ظاهر وهو أن يروي الشخص عمن لم يعاصره، بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله، وهذا هو المرسل الظاهر. وخفي وهو الانقطاع بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، هذا أحد الصور، أو التقيا ولم يقع بينهما سماع، هذا الصورة الثانية أصلا، أو لذلك الحديث، يعني التقيا ووقع بينهما سماع لكنه لم يسمع ذلك الحديث. إذن عندنا ثلاث صور. قال: ويعرف بما ذكره بقوله: وعدم السماع للراوي من المروي عنه، وإن تلاقيا وعدم اللقاء بينهما وقد تعاصرا، كان أخبر الراوي عن نفسه بذلك، أو جزم إمام يعني من علماء الحديث بأنهما لم يتلاقيا، قال يبدو به أن يظهر بكل من عدم السماع وعدم اللقاء الإرسال ذو الخفاء. عندكم في كلمة يبدو أو في ألف بعد الواو، وقال وكذا يظهره زيادة اسم راو في السند بين راويين بظن الاتصال بينهما على رواية أخرى، حذف منها ذلك الاسم. إن كان حذفه منها بعن أو قال أو نحوهما مما لا يقتضي الاتصال فيه أي في السند الناقص ورد، فتكون هذه الرواية معلة بالإسناد الزائد لأن الزيادة من الثقة مقبولة. قال وسمي هذا النوع بالخفي يعني بالمرسل الخفي لخفائه على كثير لاجتماع الراويين في عصر واحد، وهو أشبه برواية المدلسين يعني هذا النوع من المراسيل الخفي إرسالها والتي يروي فيها التلميذ عن شيخ سمع منه أحاديث لكنه لم يسمع منه هذا الحديث يقول هي قريبة أو أشبه، وهي مثل رواية أهل التدليس. وإن كان حذف الزائد من السند الناقص بتحديث أو إخبار أو سماع أو نحوها مما يقتضي الاتصال، أتى وراويه أتقن فالحكم له أي للسند الناقص، لأن مع راويه حينئذ زيادة وهي إثبات سماعه منه مع كونه أتقن، وهذا من النوع، وهذا هو النوع المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. والزيادة حينئذ غلط من راويها أو سهو، إذ المدار في ذلك على طلب على غلبة الظن، واختارة لا يكون سهوا ولا خطأ، وإنما الراوي يروي الحديث مرة بواسطة هذا الراوي الزائد ومرة يحذفه، فيكون يعني من تنوع الروايات. قال مع احتمال كونه أي الراوي قد حمله أي الحديث عن كل من الراويين، إذ لا مانع من أن يسمعه من واحد عن آخر ثم يسمعه من الآخر، وهذا معروف عند علماء الحديث. فإذا علا بالسند وكانت عنده الرواية النازلة فيروي غالبا الرواية العالية السند، وتارة يرويها نازلة السند، والأمر متوقف على أسلوب التحمل الذي تحمل به الراوي. قال حيثما زيد أي هذا الراوي، أي إلا أن توجد قرينة تدل على من زيد في هذه الرواية أنه وقع وهما ممن زاده، فيزول بذلك الاحتمال فيكون الحكم للناقص قطعا. وإن لم يأتي بتحديث أو نحوه يعني جاء بصيغة العرعنة أو غيرها، فعندئذ نرجح رواية الإرسال. قال وفي ذيل النوعين أي الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، الخطيب يعني البغدادي قد جمع تصنيفين مفردين، سمى الأول بالتفصيل لمبهم المراسيل، والثاني بتمييز المزيد في متصل الأسانيد. قال الناظم وفي كثير مما ذكره فيه نظر، يعني هذا كلام الحافظ العراقي. والصواب ما ذكره ابن الصلاح، قال واقتصرت عليه من التفصيل بين أن يؤتى في السند الناقص بما لا يقتضي الاتصال، أو يؤتى فيه بما يقتضيه يعني يقتضي الاتصال. فإن جاء في السند الناقص بما لا يقتضي الاتصال غلبنا الحكم على أنه مرسل، وإن جاء في السند ما يقتضي الاتصال غلبنا الحكم على أنه من باب المزيد

أو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق واثلة، وإن في حمصين ابن بسر قبضا، وإن بالجزيرة العرس قضى، وبفلسطين أبو أبي، ومصرف ابن الحارث ابن جزي، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رفيع، وقبله رويفع ببرقة، وقيل أفريقية وسلمة باديا أو بطيبة المكرمة. هذا ما نظمه رحمه الله في باب معرفة الصحابة، وهو يشمل مسائل. المسألة الأولى في تعريف الصحابي، والمسألة الثانية بما يعرف الصحابي، والمسألة الثالثة الحكم على الصحابة بأنهم عدول، والمسألة الرابعة من المكثرون من الرواية من الصحابة، والمسألة الخامسة من هم المفتون من الصحابة، والمسألة السادسة كم عدد الصحابة، والمسألة السابعة طبقات الصحابة، والمسألة الثامنة من هم أفضل الصحابة، والمسألة التاسعة من أول من أسلم من الصحابة، والمسألة العاشرة من آخر من مات من الصحابة. هذه هي المسائل التي ساقها رحمه الله في هذا الباب. وقال بعد أن نظم، يعني نثر ذلك في كتابه الذي بين أيدينا، فبدأ بالكلام على من هم الصحابة، فقال رحمه الله: رأى النبي مسلما ذو صحبة، يعني إن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم تكتب له الصحبة. وسيمر بنا أن الحافظ العراقي رحمه الله يقول: أنا استخدمت الكلمة التي استخدمها ابن الصلاح، وكان الأوفق والأولى أن أقول: من لقي النبي مسلما، أو لاقي النبي مسلما ذو صحبة، لأن استخدام كلمة من لقي أدق من استخدام كلمة من رأى، حيث إن كلمة من لقي يدخل فيها من قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لعارض كعما ونحوه، فإن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الصحابة، ويدخل في ذلك أيضا الصبيان الذين كانوا يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحنكهم، فهؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في سن لا تمكنهم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك اعتبر أهل العلم أنهم من الصحابة، حيث شملهم معنى اللقاء. وإن كان هذا محل نزاع بين أهل العلم، لكنه بقولنا لاقى النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب كل أنواع الخلاف. وقيل إن طالت، يعني لا يسمى الصحابي صحابيا إلا إذا طالت صحبته، وهذا قول ينقل عن ابن المسيب رحمه الله أن الصحابي هو الذي لقي أو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى غزوة أو غزوتين، لكن أهل العلم لم يقبلوا هذا التعريف من الإمام سعيد بن المسيب، وقالوا إن هذا يفوت على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الصحبة، لذلك لم يقبلوا منه ذلك التعريف. الرأي أن من عاش معه عاما أو عامين وغزى غزوة أو غزوتين لسعيد بن المسيب، ولذلك قيل: وقيل من أقام عاما وغزى معه وزى لابن المسيب عزى، يعني هذا القول عزي لابن المسيب. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله: قال: ألف العلماء في معرفة الصحابة رضوان الله عليهم كتبا كثيرة، منها الصحابة لأبي حاتم ابن حبان البستي، كتابه مشاهير معرفة الصحابة كتاب مختصر في مجلدة، ومنها كتاب معرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة، وهو كتاب كبير جليل، قال وقد ذيل عليه الحافظ أبو موسى المديني بذيل كبير، ومنها الصحابة لأبي نعيم، وكتاب أيضا معرفة الصحابة لأبي نعيم وقد طبع، وهو كتاب جليل، ومنها كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، واسم كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وهو كتاب أيضا مطبوع في 4 مجلدات وفي مجلدين، يعني طبعات مختلفة. قال وهو كثير الفوائد، لكن أهل العلم لاحظوا على هذا الكتاب قالوا كثير الفوائد لولا أن الحافظ ابن عبد البر أدخل فيه ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، فعدوا هذا الفعل وهو إدراج ما جرى بين الصحابة من خلاف، يعني مما أنقص من قيمة الكتاب. على كل حال ابن عبد البر ربما له مبرر. قال وهو كثير الفوائد، وزيل عليه ابن فتحون بذيل في مجلد. قال ومنها معرفة الصحابة للعسكري، وهو على غير ترتيب الحروف، هذا الذي ذكره الحافظ العراقي. قال وصنف معاجم الصحابة جماعة، والمراد بالمعاجم يعني الكتب التي ذكرت أسماء الصحابة مرتبين على الحروف، لكن اقتصرت على من له رواية، وبعضهم قد يذكر الصحابي وإن لم يذكر له رواية. والفرق بين المعجم وبين معرفة الصحابة أن معرفة الصحابة عنيت بتراجمهم وبيان ما لهم من مآثر، وقد يروي لي الواحد الحديث والحديثين، لكن كتب المعاجم حاولت أن تستوعب الأحاديث، تذكر في بداية الأمر تعريفا بالصحابي، إلا أن الغرض من التأليف هو ذكر حديثه. قال وصنف معاجم الصحابة جماعة، منهم أبو القاسم البغوي وابن قانع والطبراني، وخاصة في كتابه المعجم الكبير وهو مطبوع. إلا أن من صنف المعاجم لا يورد غالبا إلا من له رواية، وإن ذكروا